بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل معكم في كتاب شرح العقائد النسفية للإمام العلامة سعد الدين مسعود ابن عمر التفتداني. شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التفتداني، والمتن هو للإمام نجم الدين أبي حفص عمر ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن علي النسفي. والنسفي هذا الإمام النسفي إذا أطلق ينصرف الذهن إلى الإمام أبي البركات عبد الله ابن أحمد ابن محمود المتوفى سنة 710. فالإمام النسفي اللي هو أبو البركات ليس هو صاحب أو مؤلف العقائد النسفية، ليس هو الإمام النسفي المفسر، لأن المفسر اسمه أبو البركات، كنيته أو لقبه أبو البركات عبد الله ابن أحمد ابن محمود، متوفى سنة 710، وهو صاحب التفسير المشهور اسمه إيه؟ تفسير الإمام النسفي، الذي كان يدرس أو يدرس الآن في الأزهر الشريف، اسمه مدارك له، مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير. فالإمام النسفي له تفسير، بس الإمام النسفي ليس هذا، وإنما إمام آخر. كتابه في التفسير عبارة عن مختصر للكشاف للزمخشري، فهو اختصر كتاب الكشاف للزمخشري وكتاب البيضاوي، ولكنه جرده، يعني جرد التفسير من اعتزاليات الزمخشري، يعني حذف الأمور التي تخص مذهب المعتزلة. إذن فالنسفي المفسر غير إيه؟ غير هذا الذي هو صاحب العقائد النسفية. وصاحب العقائد النسفية هذا من طبقة الزمخشري، يعني هو عاصر الزمخشري ولقيه بمكة. والغريب أنه توفي الإمام الزمخشري توفي سنة 538، والنسفي الذي عاصره توفي سنة 537، اللي هو صاحب العقائد النسفية. فصاحب العقائد النسفية أقدم من المفسر المعروف، لأنه عاصر مين؟ عاصر الزمخشري ولقيه، واختصر كتابه، واختصر أيضا يعني تفسير الإمام النسفي اللي هو أبو البركات، عبارة عن اختصار للكشاف والبيضاوي معا. بس هذا الإمام الذي ندرس عقيدته هو كان معاصرا لمين؟ للإمام الزمخشري، وتوفي الزمخشري قبله بسنة، يعني الزمخشري هو نفسه هو توفي قبل الزمخشري بسنة، هو توفي سنة 537، هذا إيه صاحب العقائد النسبية. والزمخشري توفي سنة 538. خلاص عرفنا الفرق الآن بين الإمام النسفي صاحب التفسير، هذا متأخر سنة 710 وفاته، وهذا وفاته سنة 537، يبقى الفرق بينهما في الزمن كبير. لكن للعلم أن الإمام هذا اسمه نجم الدين، نجم الدين أبو حفص عمر ابن محمد النسفي، أما الثاني اسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمود النسفي، فالاسم مختلف والعصر مختلف، ولكن الزمخشري ولكن الإمام النسفي نجم الدين أبو حفص عمر صاحب العقائد النسفية له أيضا كتابان في التفسير، يعني هو مفسر أيضا، ولكن التفسير المشهور المتداول بيننا ليس هو، فله كتاب في التفسير اسمه التيسير في علم التفسير، وله كتاب الأكمل الأطول في التفسير، والكتابان على غالب الظن غير مطبوعين. أما المطبوع اللي هو إيه؟ مدارك إيه؟ التنزيل وحقائق التأويل. يبقى عندنا كام نسفي؟ اثنان، كلاهما مفسر، ولكن هذا هو مؤلف العقائد النسفية، وهو قبل الإمام النسفي صاحب التفسير. وهناك نسفي آخر له نسفي ثالث له تفسير أيضا اسمه كشف الحقائق وشرح الدقائق من كلام رب العالمين، اسمه النسفي الثالث محمد ابن محمد ابن برهان الدين النسفي، توفي سنة 687. يبقى النسفي الأول 537، والثاني سنة كام؟ 667 متوسط بينهما، والثالث سنة 710 اللي هو صاحب التفسير المطبوع اللي هو فيه أربعة أجزاء. كم نسفي عندنا؟ وهناك نسفي رابع وهو أبو المعين النسفي صاحب كتاب تبصرة الأدلة وصاحب كتاب بحر الكلام. وفات النسفي اللي هو صاحب كتاب تبصرة الأدلة في أصول الدين هذا توفي سنة 508، هذا أقدم النسفيين سنة 508. والظاهر أن الجميع على المذهب الحنفي، يعني كل من هو نسفي فهو حنفي المذهب. خلاص كده نأتي عند قوله رضي الله تعالى عنه اللي وقفنا عنده، قال أهل الحق، قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. قال أهل الحق كلمة الحق، وهناك كلمة أخرى الصدق، فما الفرق بين الحق وبين الصدق؟ الحق فسره أو شرح الإمام التفتزاني الحق وقال هو الحكم المطابق للواقع، الحكم المطابق للواقع، يعني الحق هو إيه؟ الحق المطابق للواقع. ما المراد بالواقع؟ المراد بالواقع يا إما أن يكون المراد علم الله، يعني الذي يطابق ما في علم الله، أو قيل المراد بالمطابقة أنه يطابق اللوح المحفوظ. والحق يطلق على الأقوال والعقائد والأديان، يعني الله تعالى يقول قوله الحق، فتقول هذا قول حق وهذه العقيدة حق، أو هذا الاعتقاد حق وهذا الدين حق، كما قال تعالى ولا يدينون الدين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فيقال عن الأقوال إنها حق، والعقائد إنها حق، والأديان إنها حق، والمذاهب هذا مذهب حق، ويقابله الباطل. يبقى الحق ضد إيه؟ الباطل. والحق يطلق على القول وعلى العقيدة وعلى الدين وعلى المذهب باعتبار اشتمالها على ذلك، يعني العقائد والأقوال والأديان مشتملة على ما هو حق أو على ما هو غير حق. ولذلك إذا كان غير حق فهو إيه؟ الباطل. إذن ما الفرق بين الحق وبين الصدق؟ الحق يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، أما الصدق فقد شاع في الأقوال، يعني بين الشارح رحمه الله أن استعمال الصدق في الأقوال أكثر من استعماله في العقائد والأديان والمذاهب. فالغالب أن كلمة حق أن كلمة صدق مختصة بالأقوال، فنقول هذا القول صدق، والذي يقابل الصدق الكذب. فالحق لا يقتصر على الأقوال، وإنما في الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب. أما الحق أما الصدق فإنه شاع في الإيه؟ في الأقوال خاصة، ولذلك يقال قول صدق. لكن قليل أن تسمع عقيدة صادقة أو دين صدق، تقول دين حق، عقيدة حق، وليس تقول صدق. واستعمال الحق في الكل، في الأقوال والعقائد والمذاهب أما الصدق شاع في الأقوال خاصة، والحق يقابله الباطل، والصدق يقابله الكذب. إذن فالفرق بينهما في الاستعمال، هذا يكثر استعماله في الأقوال وهذا في الكل. وبهذا ظهر أن الفرق بين الحق والصدق أنه لا فرق، أنهما مترادفان، إلا أن الاستعمال بالنسبة للصدق يكون في الأقوال غالبا، أما الحق يكون في الجميع. إذن فلا تفاوت بينهما، يعني بين الحق وبين الصدق. ولكن الإمام السعد ماذا قال؟ قال وقد يفرق، أقرأ الكلام من أوله، قال أهل الحق والحق هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب. كلمة شاع يعني معناها لا يمنع استعماله في غير الأقوال، ولكنه شاع في الأقوال. ثم قال سعد الدين التفتزاني رحمه الله: وقد يفرق بينهما، يعني بين ايه وايه؟ ها؟ بين ايه؟ الحق وبين الصدق، بأن المطابقة، لأن الحق أو الصدق هو الحكم المطابق للواقع، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم، لأن كلمة الحكم المطابق، كلمة المطابقة مفاعلة، مفاعلة من الايه؟ من الجانبين. لكنهم أسندوا المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع، وفي تفسير الصدق إلى الحكم. يعني بالنسبة للحق هو ما يطابق الواقع، فهو الحكم المطابق للواقع، والمطابقة مفعلة من الجانبين. يعني مثلا الحكم المطابق للواقع هنا له صفتان: كونه مطابقا بالكسر، المطابقة مفعلة، كونه مطابق، يبقى إذن الواقع أيضا إيه؟ يطابقه، فهو مطابق وهو مطابق من الناحية الأخرى. فكونه مطابقا يقال له صدق، وكونه مطابقا يقال له حق. يبقى إذن قد يفرق، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة في، قلنا الحق يطابق والصدق يطابق، لكن المطابقة في الحق من جانب الايه؟ الواقع. يبقى إذن الواقع يطابقه وهو ايه؟ مطابق. أما في الصدق المطابقة من جانب الحكم الذي حكمنا به. يعني مثلا لما نقول ايه؟ زيد قائم، زيد قائم، فالحكم هنا بقيام زيد، هل هذا حق ولا صدق؟ إذا اعتبرنا المطابقة من جانب الواقع، المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع لأنه في الواقع قائم، هذا حق. أما إذا اعتبرنا المطابقة من جانب الحكم، يعني الذي حكمنا به هل هو صدق أو لا، ولا يكون صدقا إلا إذا كان مطابقا للواقع، لكن المطابقة لها اعتباران: إما أن يطابق هو الواقع أو يطابقه الواقع. فاعتبار المطابقة في الحق نسميها إيه؟ في الواقع نسميها إيه؟ حق. أما إذا اعتبرناها في الحكم نسميه إيه؟ صدق. يبقى إذن قد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الإيه؟ الواقع، أما في الصدق من جانب الإيه؟ الحكم. ما احنا عندنا حكمنا بأن زيدا هذا حق، فإذا نظرنا إلى مطابقة الواقع له يسمى إيه؟ حق. وإذا نظرنا إلى مطابقته للواقع يسمى إيه؟ صدق. معناه أنهم أسندوا المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع، وفي تفسير الصدق إلى الإيه؟ إلى الحق. وذلك أن المطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين، إلا أنه لما كان الحق مأخوذا من حق الشيء، حق الشيء إذا ثبت، والثابت مش الحق لأن الحكم قد يتغير، الثابت إنما هو الواقع، الواقع لا يرتفع، إنما الحكم ممكن يكون مطابق للواقع وممكن يكون غير مطابق. فناسب أن تنسب المطابقة في جانب الحق إلى الواقع، يبقى حاصل ما ذكره من الفرق أن الحكم المطابق للواقع له صفتان اعتباريتان، يعني باعتبار وباعتبار آخر. فكونه مطابقا له، فكونه مطابقا يقال له صدق، وكونه مطابقا يعني المطابقة له من جانب الواقع يقال له حق. ففي جانب الصدق يجعل الواقع أصلا، فيتعرف على صدق الحكم أو الخبر من خلال الواقع. فإذا قلت لك زيد قائم، لا تأخذ التعرف على صدق الحكم من خلال النسبة، وإنما تنظر إلى الواقع. يبقى إذن الواقع أصل يقاس عليه غيره ولا يقاس هو على غيره، فيتعرف على صدق الحكم من خلاله، يعني من خلال الواقع. أما في جانب الحق يجعل الحكم أصلا ثابتا، فيتعرف على صدق الواقع من خلاله. واضح كده؟ قال الإمام الباجوري رحمه الله تعالى: اختار بعض المحققين أن الحق والصدق شيء واحد، الصدق هو الحق والحق هو الصدق. ليه؟ لأنه اعتبر المطابقة من جانب واحد هو الواقع، لأن الواقع شيء ثابت في نفسه يقاس عليه غيره ولا يقاس هو على على غيره. على أي حال، هذه هي الفروق الدقيقة بين الحق وبين الفرق الأول، أنه الحق يطلق في الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، أما الصدق شاع في في الأقوال، ولكن ممكن أيضا يطلق على العقائد وعلى الأديان وعلى والحق يقابله الباطل، والصدق يقابله الكذب، والباطل هو الكذب، والكذب هو هو الباطل. يبقى إذا، لكن إن اعتبرنا المطابقة من الواقع يبقى هذا هو يبقى هذا هو الحق، لأن الحق الواقع يطابقه، فهو مطابق والواقع مطابق. أما إذا عكسنا يكون هو هو الصدق. ثم قال: وقد يفرق بينهما، لأن المطابقة في تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم. يعني الحكم إذا كان صوابا أو إذا كان صحيحا أو إذا كان مطابقا فهذا فهذا هو الصدق، أما إذا كان مخالف فهذا هو الكذب. فمعنى صدق الحكم يعني مطابقته للواقع، إنما معنى حقيته مطابقة الواقع إياه. فهمتم ولا لسه؟ مفهوم ولا نعيد مرة أخرى؟ مفهوم ولا نعيد؟ نعم؟ أجب، مفهوم أم تريدون الإعادة؟ نعم؟ نعم؟ ماذا تقول؟ نعيد؟ طب إذا أعدنا ولم تفهم هل نعيد مرة؟ إذن حنأخذ نلجأ إلى الدور والتسلسل، ومع ذلك نعيد. الحق والصدق إذا قلنا مترادفان خلاص انتهى الأمر، أما إذا أردنا أن نفرق بينهما فهناك فرقان. الحق يطلق على الأقوال وعلى العقائد وعلى الأديان وعلى المذاهب، وكذلك الباطل. أما الصدق فإنه شاع في الأقوال فقط، ولكن يجوز إطلاقه على غيره ولكنه قليل أو نادر. أما الفرق الثاني أن المطابقة في جانب في الحق، في الحق المطابقة يبقى من جانب الواقع، فالواقع هو اللي يطابق. أما في الصدق المطابقة من جانب الحكم. إذن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم. ما تفسير هذا الكلام؟ قال فمعنى صدق الايه؟ معنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه، لأن كلمة مطابقة مفاعلة زي المقاتلة، نقول قاتل إيه زيد عمرا، فمن الذي قاتل؟ كلاهما قاتل زيد عمرا، يعني وقاتل عمر زيد، لأنه لا نقول قاتل إلا إذا كان إيه من الجانبين، هو يقاتل عمرو وعمر يقاتل زيد. يبقى إذن هي من الجانبين، فإن اعتبرناها من جانب الواقع فهذا هو الصدق، وإن اعتبرناها من جانب الحكم فهذا هو الحق. خلاص نعيد ثاني ولا خلاص؟ هل تريد أن نعيد أخرى؟ خلاص لا، واضح كده؟ في حد عنده سؤال فين؟ ها؟ قال أهل الحق، خلاص كل الكلام ده في كلمة الحق. وقال لك ما هو الحق؟ الحق هو الحكم المطابق للواقع. وما معنى مطابقته للواقع؟ يبقى الواقع هو الذي يطابق، والحق هو الذي يطابق. أما العكس فين؟ في الصدق. قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة. ولذلك من هم أهل الحق؟ بصرف النظر عن الديانات والمذاهب، أهل الحق نقيسهم على إيه؟ ما في الواقع، يعني ما في علم الله أو ما في اللوح المحفوظ. هل الذي في اللوح المحفوظ يطابق ما قالوه أو ما اعتقدوه أو ما دانوا به أو ما ذهبوا إليه؟ فهؤلاء هم أهل الحق، ولا يكون أهل الحق إلا من كان على دين الإسلام، دين الحق، لأن هذا الدين ما في الواقع يعني في علم الله وما في اللوح المحفوظ يطابق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وعقائد ودين، وأيضا ما يسمى بالمذهب. حقائق الأشياء ثابتة. ما معنى حقائق الأشياء ثابتة؟ حقيقة الشيء، هناك الشيء له حقيقة وله ماهية وله هوية. كم كلمة دون؟ كم؟ فمعنى أن الشيء حق أو متحقق يعني له له ثبوت وليس منتفيا وليس وهما وليس خيال. هذه حقيقة، هذه حقيقة يعني ثابتة أو موجودة. يبقى الشيء باعتبار تحققه، باعتبار تحققه يعني هو متحقق له حقيقة، هذا معنى التحقق. وهناك الماهية، الماهية ما به الشيء هو هو، هذه هي الماهية. أما الهوية هي التشخص، يبقى الشيء باعتبار تشخصه يعني تعينه يسمى هوية، وباعتبار ذاته يعني ما هو به هو فيسمى ماهية، لأن الماهية معناها ما به الشيء أو ما يكون به الشيء، يعني زي الإنسانية، ماهية الإنسان الحيوانية والناطقية. فمن غير الحيوانية لا يكون الإنسان إنسانا، ومن غير الناطقية لا يكون الإنسان إنسانا. إذن ماهية الإنسان كونه إيه؟ حيوان ناطق، وحقيقة الإنسان يعني تحققه وثبوته، وهويته يعني تشخصه في زيد أو عمرو. فالشيء باعتباره ذاته يسمى إيه؟ ماهية، وباعتبار تشخصه يسمى إيه؟ هوية، وبقطع النظر عنهما يبقى إيه؟ ده الحقيقة. يبقى حقائق الإيه؟ الأشياء. المراد بحقيقة الشيء أو ماهية الشيء، يعني حقيقة الشيء وماهيته، ما به الشيء هو هو، كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. فالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان هذه هي الماهية، والماهية هنا مركبة، مركبة من شيئين، من الحيوانية ومن الناطقية، لكن فيهم ما هو أعم، لأن الحيوانية أعم تشمل الإنسان والفرس وتشمل إيه؟ سائر الإيه؟ ما يسمى حيوان. يبقى الحيوانية بالنسبة للإنسان جنس، ولكنه أعم من الماهية، والناطقية فصل وهو مساو للماهية، بخلاف إيه؟ الضاحك والكاتب. ليه؟ لأن الضاحك والكاتب هذا ليس من الماهية، ليس جزءا من الماهية، ليس أعم وليس مساوي، ولكنه مختص بها كالضاحك والكاتب. ليه؟ لأنه يمكن تصور الإنسان بدونه، يعني من غير ما يكون ضاحك ومن غير ما يكون كاتب، لكنه لا يمكن تصور حقيقة الإنسان أو ماهية الإنسان بدون إيه؟ الحيوانية والناطقية. يبقى إيه الفرق بين الحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان وبين الضاحك والكاتب؟ أن الحيوانية والناطقية أمر ذاتي جزء من الماهية، أما الضاحك والكتابة فإنه من العوالق. يبقى إذن حقائق الأشياء ثابتة. المراد بحقيقة الشيء في هذا المقام عينه، يعني الأشياء يعني الأعيان. وحاصل ما أراده الإمام النسفي أن الأشياء موجودة ثابتة، وليست من الخيالات التي تظن أنها موجودة ولا وجود لها في الواقع، كالسراب الذي يظن أنه ماء، يعني من بعيد واحد عطشان فيرى ماء، ولكن إذا وصل إليه لا يجد شيئا، كما قال تعالى: والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. سراب كده من بعيد يخيل لك أنه هذا نهر أو مثلا بحر عميق، فإذا وصلت تجد إيه؟ قيعة، يعني صحراء جرداء لا ماء ولا شيء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء. ففي البعض زي السوفسطائية قال إنه ما فيش حقائق، إحنا عايشين في أوهام وسراب وخيالات ولا توجد حقائق، زي مثلا ايه النائم وهو نائم يحلم يجيله احلام في النوم فيرى انه تزوج وانه طلق وانه سافر وانه قاتل فاذا استيقظ لا يجد شيئا. فقالوا هذا هو شأننا في الحياة، عايشين في خيالات وأوهام وأساطير ولكن ما فيش حقائق. فأهل السنة أو أهل الحق ردوا على السوفسطائية وغيرهم بأن الأشياء متحققة وموجودة وثابتة وليست أوهام أو خيالات كما يزعم مين؟ والسوفسطائية. كم فرقة السوفسطائية؟ ثلاثة فرقة يقولون ايه؟ نعم نعم سامع. ما هي في عندية وعنادية ولا أدرية. فالعندية يقولون ايه؟ الشخص عند اعتقاده، يعني إذا اعتقدت أنه في أشياء في وجود يبقى في، لم تعتقد يبقى لا يوجد، يعني حسب اعتقادك. كما لو اعتقدت أن الحجر ذهبا وأن الذهب، كل واحد عنده اعتقاد. أما العنادية ينفون، واللا أدرية يشكون، يقول لك أنا أشك في كل شيء، هل في وجود أو لا في شك، حتى أنه يشك في وجود ذاته أو نفسه ويشك أيضا في شكه، هل أنا أشك أو لا أشك. وهذا سموه إيه؟ اللا إيه؟ اللا أدرية. طبعا تكلمنا عنهم في الدرس الماضي، مش كده؟ الفرق بين ال، ولا لسه هنتكلم عنهم؟ لسه لسه جاي الكلام عليهم. يبقى إذن حقائق الأشياء، يعني المراد بها بالشيء يعني الأعيان، الأعيان الموجودة. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، حقيقة الشيء وماهيته. عرفنا المراد بالحقيقة يعني التحقق والوجود في الخارج. طب قال حقيقة الشيء وماهيته، يعني لما قال حقيقته وماهيته سمى عطف تفسير عشان يبين لك أنه لا فرق بين الايه؟ بين الحقيقة وبين الماهية. ولكن هناك من فرق وقال الشيء باعتبار تحققه، يعني وجوده في نفسه أو في الخارج يسمى حقيقة، وباعتبار تشخصه أي تعينه يسمى هوية، وبقطع النظر عنهما يسمى ماهية. إذن هناك من فرق ولكن باعتبارات. أما لو جئنا لأصل المعنى لا فرق بين الحقيقة وبين الماهية. ولكن متى يقال حقيقة ومتى يقال ماهية؟ إذا اعتبرنا التحقق فهو حقيقة، وإذا اعتبرنا التشخص فهو هوية، وإذا قطعنا النظر عنهما فهو إيه؟ ما هي. ما هي يعني ما هو، والماهية تتعقل يعني فهمها العقل لأنها مركبة أو بسيطة. ثم يكون الوجود من عوارض الماهية، يعني تتعقل مثلا ماهية الشريك، شريك لله يعني إله مثله، ثم نقول تعقلنا ماهية الشريك يعني فهمناها وتصورناها، إلا أننا نقطع بعدم وجود هذه الماهية. إذن الوجود ليس هو الماهية، الوجود هو من عوارض الماهية. فنعقل أو نفهم الماهية ثم نحكم بوجودها أو بنفيها. إذن الوجود غير الايه؟ غير الماهية. الوجود من عوارض الماهية، من عوارض الماهية. مثلا حديك مثال الإنسان، ما هي ماهية الإنسان؟ الحيوانية والناطقية. فهل الحيوانية والناطقية موجودة؟ نعم، فهذه ماهية موجودة. إنما لما نقول العنقاء أو الغول نفهم الماهية، لكن الحقيقة منتفية. خلاص، كما قال الشاعر: وعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. الخل الوفي، تفهم ايه معنى الخل الوفي؟ ما معنى الخل؟ يعني الصديق الوفي، يعني الذي يقف بجانبك، الذي لا يفشي سرك، الذي ينصرك، الذي يسأل عنك، الذي يحفظ عهدك، الذي لا يخونك. طب هل هذا موجود؟ غير موجود. الخل ليه؟ الوفي، لأنه العلاقات بين الناس مبنية على الأهواء والمصالح، فهو في الحقيقة ليس وفيا لك، وإنما وفيا لحاجته، وهكذا. فهو في حكم المعدوم، إلا ما نذر، إلا إيه؟ إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى عرفنا لماذا عطف الماهية على الحقيقة، للإشارة أنه لا فرق بينهما كما هو مشهور. لكن في غير المشهور هناك من يفرق. فقال: الحيوان الناطق بالنسبة للإنسان دي الماهية، بخلاف الضاحك والكاتب فهذا ليس من الماهية ولكنه عارض، فإن كل عارض سواء كان لازما، يعني في أعراض لازمة زي الألوان لون البشرة، أو غير لازم زي الضحك والكتابة، هذه من عوارض، من العوارض المختصة بالإنسان لكن ليست لازمة له. واللازم إما أن يكون لازم بالقوة، وإما أن يكون لازم بالفعل. فالضحك للإنسان هل هو لازم بالقوة ولا لازم بالفعل؟ الضحك بالنسبة للإنسان لازم بالقوة، لأنه ليس الإنسان ضاحكا بالفعل في جميع الأحوال، ولكنه يتأتى منه الضحك إذا كان له سبب، وكذلك الكتابة. أما اللازم هو هو أنه ضاحك بالقوة، والمفارق هو الضاحك بالفعل. زي مثلا نقول الإنسان متنفس، يعني يتنفس، إذا كان في أثناء التنفس فهو متنفس بالفعل، أما إذا كان غير متنفس يعني خد النفس وكتم أنفاسه أو يتكلم، لأن الإنسان إذا كان يأكل أو يتكلم أو في القراءة مثلا لا يتنفس، لكنه متنفس بالقوة. فمعنى القوة إمكان حصول الشيء عند عدم حصوله. أما الفعل حصوله بالفعل، يعني مثلا أنا الآن آكل أو شارب، هل بالفعل؟ لو كان بالفعل ترون المضغ والبلع، إنما أنا آكل بالقوة، يعني معناها إذا وضع الأكل يمكن أن أكل أو لا أكل، فهذا يسمى بالقوة. أما إذا كان بالفعل هكذا فهذا شارب بالفعل. أما إذا كان الشراب أمامه ولم يشرب ولكنه بعد قليل يشرب، أو أنه يمكن أن يشرب، فهذا شارب بالقوة. عرفت الفرق بين القوة وبين الفعل؟ يبقى إذن هناك لازم وهناك مفارق. كما قلنا اللون بالنسبة لبشرة الإنسان هذا ليس من الماهية، وإنما هو من العوارض ولكنه لازم. خلاص. وفي لازم بين وفي لازم غير بين. البين هو الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، وغير البين هو الذي يحتاج إلى دليل. فقد يمكن أن يتصور تقرر الوجود لمعروضه، أي الذات. التي عرض لها العرض وهو الإنسان في مثال الكاتب، الإنسان كاتب خارجا وذهنا بدونه، يعني ممكن الإنسان يكون في الذهن لا يتصور الكتابة أصلا ولا في الخارج، وإن كان هذا المتصور محالا في نفسه، وبمعنى آخر وإن كان تصور الذات خالية عن العوارض محال، لأن العوارض ملازمة له. وقد يقال يعني في الفرق بين الحقيقة والماهية، لأنه قال حقيقة شيء وماهيته، فمعنى هذا أنهما متحدان في المعنى، ولكن يمكن أن يفرق بينهما. ثم قال إن الشيء هو هو باعتبار تحققه، أي معناه باعتبار وجوده في ضمن أفراده يقال له حقيقة. يعني مثلا الإنسان هو حقيقة، لكنه إيه؟ المعنى الكلي، هل هو موجود في الخارج؟ ما هو الموجود في الخارج؟ أفراد الكلي. فالموجود في الخارج زيد وعلي وبكر وسعاد وهند إلى آخره، فباعتبار وجوده في ضمن أفراده فهو حقيقة، وعليه فلا يقال حقيقة العنقاء بل ماهيتها لعدم وجود العنقاء في الواقع، لكن يقال حقيقة الإنسان لأن له أفراد في الواقع. أما ما له معنى متصور في الذهن ولا أفراد له في الخارج فلا يقال له إيه؟ حقيقة. فهمتم؟ نأتي بعد ذلك إلى وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة، وباعتبار تشخصه، يعني تشخص يعني تعينه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك ما هي، يعني عن التحقق والتشخص. فإذا قطعت النظر عن التحقق والتشخص يسمى ما هي، يبقى هي اعتبارات. ثم قال والشيء عندنا الموجود، يعني عند أهل السنة الأشاعرة والماتريدية أيضا معهم، الشيء هو الموجود، فلا يقال للمعدوم شيء. وعندنا كما في الجوهر الشيء هو إيه؟ هو الموجود. يبقى الشيء عند أهل السنة الموجود والثبوت والتحقق والوجود والكون. يبقى خد بالك، وعندنا الشيء هو الموجود، أو الشيء هو الموجود، خلاص تعمل إيه؟ شرطة كده، الشيء عندنا الموجود، خلاص كده الكلام انتهى. ثم نقول كده والثبوت والتحقق والكون، ألفاظ مترادفة. يعني لما أقول الشيء ثابت أو الشيء حق أو حقيقة أو موجود أو كائن، هذا كله ألفاظ مترادفة، يعني هي متغايرة في اللفظ والمعنى واحد. فمعنى الكون ومعنى الوجود ومعنى الثبوت ومعنى التحقق واحد، خلاص كده، ومعناها بديهي التصور. يعني عندما تسمع كلمة كون، كائن أو موجود أو متحقق أو ثابت، تدرك هذا على البديهة، يعني لا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى نظر واستدلال. هذا معنى أن الكون والثبوت والتحقق بألفاظ مترادفة معناها بديهي، بديهي يعني نتصورها بالبديهة. يبقى عندنا هنا إيه؟ الألفاظ مترادفة. ما معنى الترادف؟ ترادف معناه اللفظ أكثر من إيه؟ من لفظ، ألفاظ كثيرة، والمعنى إيه؟ زي ايه؟ جاء، اتى، حضر، قدم، كل ده ايه؟ ها، الفاظ ايه؟ مترادف، ولكن المعنى واحد. يقول لك اتاه الموت، حضره الموت، جاءه الموت، يبقى ده كله ايه؟ مترادف. يبقى الترادف والتساوي من الالفاظ التي، من الاوصاف التي تعتري الالفاظ. ولتكرر هذين اللفظين الترادف والتساوي في هذا الكتاب والاتناء بعض المسائل الخلافية عليهما، لابد من بيان الفرق بين الترادف وبين التساوي. الترادف بين اللفظين هو اتحاد معناهما مع ايه؟ تعدد لفظهما، هذا هو الترادف. هات لي مثال القعود وايه والجلوس. الآن أنا إيه؟ قاعد ولا جالس؟ ها؟ لو قلنا قاعد أو قائم، يبقى إنما قاعد وجالس، هل في فرق في المعنى؟ طب إذا كان الأمر كذلك، واللغة العربية فيها الترادف ده كثير جدا، ومعنى المعنى واحد، يبقى الترادف ده يعتبر عيب في اللغة، لأنه يجعل للمعنى الواحد أكثر من لفظ من غير فائدة. حضر وجاء وأتى وقدم وأقبل، طب لماذا لا تجعلون للمعنى لفظ واحد؟ ليه تجعلوا أكثر من لفظ وتشتتوا ذهن الإنسان وهو يحفظ في القواميس بتاعة اللغة العربية ويجيب عربي وإنجليزي وماليزي، وهو في الآخر هيحصل معنى واحد، فلماذا لا يحصله به بأقل ما يمكن، يعني بلفظ واحد؟ لماذا تجعلون للمعنى الواحد ألفاظا كثيرة؟ قال لك إن الترادف يؤدي إلى جمال اللغة وإلى رونقها وبهائها. صحيح أنه القعود والجلوس معناهم واحد، صحيح، إلا أن العرب تستعمل هذا في سياق وهذا في سياق آخر. يعني قعد وجلس معناها هي واحد، ولكن متى يستعمل العرب كلمة قعد أو كلمة جلس؟ إذا كان هناك تلازم، يعني بقاء، يعبرون بالقعود لأنه يدل على التلازم والبقاء. قال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. لماذا لم يقل جلوس؟ لأنه القعود يفيد له الطول والبقاء، أما الجلوس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أو في المجلس، فافسحوا، لأن المجلس ساعة، نصف ساعة، مجلس صلاة، مجلس ذكر، وينفض. فإذا قيل لك أفسح لزميلك فأفسح، لأنه الوقت سينتهي. أما القعود فإنه لازم ودائم، ولهذا قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد، لأنهم لا يتركون إيه؟ الجنات والنهر. فالشيء اللي هو دائم وفيه ملازمة يستعمل إيه؟ القعود، كما قال تعالى والقواعد من النساء، لأنها ستظل هكذا لا يرجع إليها إيه؟ شبابها مرة أخرى، فإذا وصلت إلى سن كبير فتسمى قاعد. والقواعد من النساء التي لا يرجع، خلاص مضى عليها، لا يرغب فيها، لا يطلبها أحد للزواج، فهذه تسمى القواعد التي لا يرجون نكاحا. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة. شوف القعود غير الجلوس. وفي حاجة ثانية، لا تقول العرب قعد إلا إذا كان قائما، أما إذا كان نائما لو أنت نائم كده أو مضطجع ثم يقال إيه جلس، ففي الحديث ألا أخبركم بأكبر الكبائر، قال كذا وكذا وكان متكئا فجلس ولم يقل فقعد، إذا يقال جلس إذا كان نائم أو متكئ. أما إذا كان قائما يقال إيه قعد، ولا يقال جلس، قعد، بدليل قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولم يقل إيه وجلوسا. يبقى إذن في تفرقة في بهاء وفي رونق للألفاظ في اللغة العربية، وليس الترادف عيبا في اللغة. ولذلك نقول حضرة بخلاف لما نقول جاء، فالحضور غير المجيء غير الإتيان، كل واحدة لها إيه لها استعمال خاص. واضح ولا مش واضح؟ يبقى الترادف والتساوي من الأوصاف التي تعتري الألفاظ، ولتكرر هذين اللفظين عن الترادف والتساوي في هذا الكتاب والاتناء المسائل عليهما لا بد من إيه التفريق. يبقى الترادف بين اللفظين هو اتحاد الايه المعنى مع ايه تعدد اللفظ، ولذلك سمي الترادف. ليه سموه ترادف؟ سمي اتحاد الالفاظ على المعنى لانه كل لفظ منهم بيركب على المعنى. سمي ترادفا تشبيه بركب يركبون دابة واحدة، فلما انت تركب دابة ويأتي واحد ويركب على نفس الدابة يسمى ايه اردفته، اردفته خلفك، مش كده؟ يبقى هذا سمى ترادف لانه الالفاظ كلها تركب على معنى واحد، زي ما عشرة يركب على دابة واحدة فكل واحد منهم يرادف الايه الاخر يعني يليه، مفهوم؟ أما التساوي، ما الفرق بين التساوي بين الترادف؟ التساوي هو أن يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر، يعني ما فيش اتحاد في إيه في المفهوم في التساوي، إنما في الترادف في اتحاد في المفهوم وفي اتحاد في ما صدق. أما التساوي الاتحاد في ما صدق، يعني المعنى كاتب غير معنى ضاحك ولكنهما يصدقان على واحد، فالضاحك هو الإنسان والكاتب هو. يبقى التساوي هو أن يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر سواء اتحد المفهومان أم لا، فالناطق والضاحك متساويان بلا ترادف لصدقهما على الإنسان وعدم اتحاد معناهما. فإن قيل خلاص هنخلص. فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا. نحن بما فسرنا كلمة حقيقة، ها حقيقة يعني ما معنى حقيقة؟ يعني ثبوت، ليس وهم، ليس خيال، ليس افتراء، يعني الحقائق يعني الثوابت. يبقى لما نحكم على حقائق الأشياء بأنها ثابتة فالحكم لغو. ليه؟ لأنك قلت كأنك قلت الحقائق الثابتة ثابتة أو الأمور الثابتة ثابتة، فهي ثابتة وحكمت لها بالثبوت فهذا لغو لأنه تحصيل حاصل، هذا الاعتراض. فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا لأن هي حقائق يعني ثابتة، فإذا حكمت بأنها ثابتة فهذا لا فائدة فيه ولا معنى منه، كأنك قلت الماء هو الماء فما الذي استفدناه. يبقى إذن حقائق الأشياء ثابتة، الكلام ده سؤال اعتراض، هيقول لك الحكم بثبوت الحقائق لغو إنه معناه أنك قلت الأمور الثابتة ثابتة، يعني السؤال إذا كان الثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة فيكون قول المصنف حقائق الأشياء ثابتة لغوا، يعني خال من الفائدة، لغو يعني لا فائدة فيه، لأنه بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة. فما وجه كلامه؟ يعني عاوزين نصحح أن كلام الشيخ ليس لغوا وأن كلام الإمام النسفي صحيح، فما وجه صحته؟ قلنا أهو الجواب هنا، المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والأرض والسماء أمور موجودة في نفس الأمر، كما يقال واجب الوجود موجود، هذا استدلال على صحة التأويل المذكور وتقريره أن قولك واجب الوجود موجود، مع أنه واجب الوجود لا يكون إلا موجودا لأن الواجب لا يتصور عدمه، لكن إذا قلنا واجب الوجود موجود هذا لغو، هذه قضية مفيدة بالإجماع، مع أن واجب الوجود هو الموجود الذي وجوده ضروري، ولولا هذا التأويل للزم اللغوية في كلامه، في قولنا واجب الوجود موجود، وكونها لغوا باطل، لما تقدم أنها مفيدة بالإجماع. ما هي الفائدة؟ إيه الجديد؟ حقائق الأشياء ثابتة، ثم هي حقائق يعني ثابتة، وهي أكوان يعني موجودة، وهي موجودة يعني ثابتة، وثبوتها يعني وجودها. إذن فما هو الذي استفدناه؟ يبقى الفائدة في إيه؟ أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأرض والسماء والفرس موجود في نفس الأمر، كما يقال واجب الوجود موجود، وهذا الكلام يعني اسم الإشارة يعود إلى حقائق الأشياء أو ما نعتقده في نفس الأمر، وهذا الكلام مفيد، ربما يحتاج إلى البيان، يعني أعوزك تبين، يعني هل هو كقولك الثابت ثابت؟ قال لا، وليس مثل قولك الثابت ثابت، ولا مثل قوله يعني الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري على ما لا يخفى. إذا كان أنت أبو النجم وشعرك هو شعرك ليس شعر غيرك، فما معنى أن تقول وشعري شعري؟ خلاص كده يبقى إذن تحقيق ذلك، تحقيق الكلام ده أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة، يكون الحكم عليه بشيء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض، كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم ماء كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا، وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق كان ذلك لغوا. معنى هذا الكلام يعني الحكم عليه بالحيوانية إما يكون لغو إما يكون لا لغو، لأنه كقولك الحيوان الناطق حيوان، وكذلك للحقائق اعتباران، أحدهما كونها معلومة والثاني كونها موجودة، فالحكم على الحقائق بالثبوت مفيد من حيث إنها معلومة ولغو من حيث إنها موجودة. يبقى هنا لا لغو، لأنه عندما يقول حقائق الأشياء ثابتة مش من حيث وجودها وتحققها فيكون الكلام لغوا، ولكن من حيث العلم، من حيث الحكم، لأن غيرنا يحكم بأنها وهم وليس لها ثبوت وليس لها تحقق، إذن فيكون لغوا من ناحية الوجود، ويكون مفيد من ناحية إنها معلومة، ولهذا جاء بعدها وقال والعلم بها يعني بالحقائق من تصوراتها والتصديق بأحوالها متحقق، يعني التصديق بثبوت الأحوال لهذه الحقائق من حيث إن هذه الحقائق يعني الأعيان الموجودة إما أن تكون حادثة أو ممكنة، وإما أن تكون جواهر وإما أن تكون أعراض، هذا ثابت في نفس الأمر وليس معناه أنه موجود في الخارج. وقيل المراد به يعني بقوله إيه؟ والعلم يعني العلم بثبوتها يعني نعلم ثبوتها على جهة اليقين لا على جهة الافتراض والخيال، والعلم به يعني بهذا الثبوت، والعلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق، مش العلم بها بالحقائق، هل نحن نعلم جميع الحقائق اللي في الكون؟ لا، وإنما نعلم أن الحقائق كلها ثابتة، ومع ذلك لا نعرف جميع الحقائق. يعني مثلا حقيقة الملك نعلم ثبوتها لكن لا نعلم حقيقتها أو ماهيتها. والجواب أن المراد بها الجنس مش الأفراد. يعني إيه المراد بها الجنس؟ يعني ثبوت جنس الحقائق للأشياء وتحقق جنس العلم بها، سواء تحقق الجنس في بعض أفراده أو كلها. لهذا كانت اللام الداخلة على الأشياء للجنس مش للاستغراق، للجنس. الجواب أن المراد بها الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق، وإنما هي أوهام وخيالات، ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها. وهذا في فرق السوفسطائية، ثم قال الشيخ خلافا للسوفسطائية. والسوفسطائية كلمة طبعا لها معنى، تمام، معنى ايه السوفسطائية اللي هم ايه، الكلمة هي مركبة من ايه، كلمة سوف يعني فلسفة، تمام كده. وسيأتي شرح الكلمة السوفسطائية مع بيان فرق السوفسطائية الذين يقولون انه خيالات واشياء يعني في الذهن ولا وجود لها في الخارج. يبقى بهذا وصلنا الى الوقوف عند بيان فرق السوفسطائية، وده موضوع الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. حد عنده سؤال أو شيء فيما تم شرحه أو تم بيانه؟ والله تعالى أعلم. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله صلى صلاة على أسعد وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك عن ذكره الله